زن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون في تطور مفاجئ حصل حاجه وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم